بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى: الباب السابع في الاستقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في الحث على الاستقامة وبيان فضلها وعظيم شأنها، وأنها سبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. والاستقامة من أعظم خصال أهل الإيمان وخلال أهل الإسلام، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها، وأمر بها عباده المؤمنين. قال الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروا. ثم إنه جل وعلا رتب عليها عظيم الثواب وجميل المآب. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، فإنكم قادمون على سعادة ونعيم، ولا تحزنوا على ما أنتم مفارقون له من أهل وأولاد، فإنهم في حفظ الله ورعايته. والاستقامة حقيقتها لزوم دين الله وسلوك صراطه المستقيم، وعدم الانحراف عنه ذات اليمين أو ذات الشمال، وهي تتعلق بالأعمال والأقوال والأحوال والنيات، بأن تكون كلها لله وبالله وعلى أمر الله، لله إخلاصا وبالله استعانة وعلى أمر الله اتباعا. فهذه حقيقة الاستقامة التي رتب عليها الثواب العظيم. وأصل الاستقامة استقامة القلب على أمر الله، وخشيته من الله، ومراقبته لله، وحفظه لأوامر الله. فإذا استقام القلب على ذلك استقامت الجوارح، لأن القلب ملك الأعضاء، فإن استقام استقامت، وإن اعوج اعوجت. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم ما ينبغي أن ترعى استقامته ويحفظ بعد القلب اللسان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. أخرجه الترمذي. والواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على الاستقامة على أمر الله، محافظة على ذلك تمام المحافظة، مخلصا بذلك لله عز وجل، مبتعدا تمام الابتعاد عن الأمور التي تحرفه عن طريق الاستقامة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا إسحاق حا قال وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ابن بنت يحيى بن منصور القاضي قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. هذا الحديث العظيم يعد من جوامع الكلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث الدين كله، جمعه في كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. وسفيان رضي الله عنه قد سأل سؤالا عظيما وطلب أمرا جامعا، أراد رضي الله عنه أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم جماع الخير وجماع الوصايا بحيث لا يحتاج إلى سؤال بعد ذلك، أراد كلاما جامعا. فاختصر له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في كلمتين، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هاتين الكلمتين الدين كله، العقيدة والشريعة، لأن الدين له جانبان: جانب الاعتقاد وجانب الشرائع الذي هو الأعمال. فجانب الاعتقاد أوجزه عليه الصلاة والسلام بقوله قل آمنت بالله، وجانب الشرائع أوجزه عليه الصلاة والسلام بقوله ثم استقم. فبهاتين الكلمتين أوجز عليه الصلاة والسلام البيان للدين كله. قوله آمنت بالله أي قل ذلك بقلبك، أي قل ذلك بقلبك معتقدا وبلسانك متلفظا. قد قال أهل العلم القول إذا أطلق في القرآن والسنة فإنه يشمل قول القلب واللسان، قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، كما في قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله، وقوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولهذا قال أهل العلم للإيمان بالله أركان ثلاثة: لا يكون العبد مؤمنا بالله إلا بإيمانه بها، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن تصرف له العبادة وحده لا شريك له. والإيمان بالله يقتضي أيضا الإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، من الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر. فمن لم يؤمن بهذه أو لم يؤمن بشيء منها فهو ليس مؤمنا بالله، لأن الإيمان بالله إيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. وبهذا يعلم أن العقيدة كلها دخلت تحت قوله قل آمنت بالله. وقوله ثم استقم هذا فيه جانب الشريعة والعمل بالطاعات وفعل الأوامر واجتناب المحرمات. استقم أي كما أمرك الله بفعل طاعته واجتناب معصيته. والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بالمحافظة على طاعة الله والبعد عما حرم. والمعنى كن ماضيا على الاستقامة إلى أن تموت. الحاصل أفاد الحديث أن الدين له جانبان: جانب الاعتقاد وجانب الشريعة، وكل منهما مطلوب من العبد، وقد جمعهما النبي عليه الصلاة والسلام في قوله قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة تتطلب من العبد المحافظة على الفرائض والعناية بها والبعد عن المحرمات، وهذا متقرر عند الناس، مفهوم لديهم، لأنهم إذا قالوا فلان مستقيم أرادوا بذلك أنه يحافظ على فرائض الدين وواجباته ويبتعد عن المحرمات. وإذا قالوا غير مستقيم فإنها تتناول أعمالا مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى تصدر منه ويفعلها فيخرج بها عن طريق الاستقامة. الحاصل أن هذه الوصية وصية جامعة وعظيمة، وقد جمع فيها نبينا عليه الصلاة والسلام الدين كله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم يعني ابن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ورواه ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. قال: وأخبرناه أبو الحسين محمد بن علي بن خشيش المقري بالكوفة قال حدثنا أبو جعفر بن دحيم إملاء قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن ليث فذكره. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: استقيموا ولن تحصوا، أي أن العبد مهما جد واجتهد في المحافظة على الاستقامة لا بد أن يقع في شيء من الخطأ والتقصير، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار عقب أمره بالاستقامة، قال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد لن يطيق الاستقامة على التمام والكمال، لا بد من خطأ وتقصير. ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين. وفي هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي هذا تنبيه للمستقيم على الطاعة أن يجاهد نفسه على المحافظة على الفرائض، فرائض الدين، واجبات الإسلام، ولا يخل بشيء منها، فإنها أكبر رافد وأعظم عون له على الاستقامة، وخاصة الصلاة والوضوء ثم عموم فرائض الإسلام، ففيها أعظم عون للعبد على الاستقامة على طاعة الله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة والوضوء المحافظة عليها هي معونة على المحافظة على الدين كله، ومن ضيعها فهو لما سواها من أمور الدين أضيع. وأختم الحديث هنا بذكر 10 قواعد عظيمة ومهمة في باب الاستقامة، وهي قواعد جدير بكل مسلم أن يتنبه لها. ألخصها من رسالة لي مطبوعة بعنوان 10 قواعد في الاستقامة. القاعدة الأولى: أن الاستقامة منة إلهية وهبة ربانية، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده سبحانه وتعالى قلوب العباد، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. أخرجه الإمام أحمد. قد كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. القاعدة الثانية: حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يروغوا روغان الثعلب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية قال ثم أخلصوا له الدين والعمل. وعن قتادة في قوله ثم استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة: أصل الاستقامة استقامة القلب. فقد روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فأصل الاستقامة استقامة القلب، فالقلب إذا صلح واستقام بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى تبعه البدن، كما يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القاعدة الرابعة: الاستقامة مطلوبة من العبد هي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة. قد جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأمرين في قوله: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فالمطلوب في باب الاستقامة السداد، والسداد أن تصيب السنة، فإن وفق لذلك وإلا فعليه أن يكون مقاربا. والمقاربة أن يصيب ما يقرب من الغرض إن لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض. القاعدة الخامسة: الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات. الاستقامة المطلوبة من العبد استقامة في الأقوال واستقامة في الأفعال واستقامة في النيات، بمعنى أن أقوال العبد وجوارحه وقلبه تكون كلها ماضية على الاستقامة. قال ابن القيم رحمه الله: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. القاعدة السادسة: لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله. لله أي خالصة، بمعنى أن يستقيم العبد ويلزم صراط الله المستقيم مخلصا بذلك لله عز وجل مريدا به وجه الله. وبالله أي مستعينا بالله على تحقيقها والقيام بها، كما قال الله: فاعبده وتوكل عليه. وعلى أمر الله أي أن يسير في استقامته على النهج القويم والصراط المستقيم الذي أمر الله به، كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. القاعدة السابعة: على العبد مهما استقام ألا يتكل على عمله وألا يعجب به. الواجب عليه مهما صلح واستقام ألا يغتر بعمله ولا بكثرة ذكره ولا بكثرة عبادته. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة والسداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال، وأخبر في حديث ثوبان أي استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة أنهم لا يطيقونها، فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقاربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله سبحانه. القاعدة الثامنة: ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط يوم القيامة. من هدي في الدنيا إلى الصراط المستقيم هدي في الدار الآخرة إلى الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم، وذلك أنه يوم القيامة ينصب صراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه فيتفاوتون في مرورهم عليه بحسب تفاوتهم في الأعمال والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا. القاعدة التاسعة: الموانع من الاستقامة إما شبهات الضلال أو شهوات الغي. فالشبهات والشهوات قواطع وموانع صادة عن الاستقامة، والسائر على صراط الله المستقيم يمر في سيره باستمرار بشبهات وشهوات تصرفه وتحرفه عن صراط الله المستقيم. وكل من ينحرف عن الاستقامة إما أن ينحرف عنها بشهوة أو بشبهة، والشهوة فساد في العمل والشبهة فساد في العلم. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. القاعدة العاشرة: التشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة، والتشبه بهم راجع إلى نوعين من الفساد، إما فساد العلم أو فساد العمل. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فساد اليهود من جهة العمل، وفساد النصارى من جهة العلم. فاليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. فالفساد الذي يكون في هذا الباب إما بمشابهة لليهود بأن يكون عند الإنسان علم لا يعمل به، أو بمشابهة للنصارى بأن يعمل بلا علم ولا بصيرة. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للحق والهدى، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.